الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وهي الآية 58 من سورة البقرة. قال جل شأنه: وإذ قلنا، يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قلنا لهم، أو واذكروا أيها اليهود إذ قلنا لبني إسرائيل وهم آباؤكم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، قال وإذ قلنا لهم يعني لبني إسرائيل بعد خروجهم من التيه، يعني من أرض التيه التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم بعد العصيان، يتيهون في الأرض، وهي الأرض الواقعة في سيناء بين مصر وفلسطين. قلنا لهم ادخلوا هذه القرية، قيل القرية المقصودة هنا هي بيت المقدس، وقيل هي أريحة، وهي يعني أريحة قرية قريبة من بيت المقدس، وقيل غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى لهم بعد خروجهم من أرض التيه التي فرضها عليهم: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، فأباحها الله سبحانه وتعالى لهم وأنعم عليهم من أنواع النعم الكثيرة فيها، ولم يحجر عليهم في شيء من أنواع الرزق، فأباح لهم كل ما يتمنون من المأكل والمشرب، فكلوا منها حيث شئتم، يعني لا حجر عليكم، رغدا يعني واسعا، فوسع الله عليهم فيها من المعيشة. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، لكن الله سبحانه وتعالى فرض عليهم وأوجب عليهم عند دخولها أن يدخلوها متذللين خاضعين لربهم، آية وعلامة على طاعتهم له وعلى توبتهم ورجوعهم عن العصيان، وعلى أنهم يعني قد أتوا إلى الله سبحانه وتعالى تائبين خاضعين. ففرض عليهم أمرين: الأمر الأول في حالهم، والأمر الثاني في مقالهم. الأمر الأول في حالهم أن يدخلوا الباب، باب هذه القرية، ساجدين خاضعين منحنين لله عز وجل، آية على ذلهم لله وطاعتهم له. والأمر الثاني في مقالهم أن يدخلوها وهم يقولون: مسألتنا حطة، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحط عنا خطايانا وذنوبنا، يعني أنهم يتوبون إلى الله بمقالهم كما يتوبون إلى الله بحالهم. فقال: وادخلوا الباب، يعني باب هذه القرية، سجدا يعني منحنين، والسجود يطلق على السجود المعروف في شريعتنا أن تكون الجبهة والأعضاء السبع على الأرض، ويطلق أيضا على الانحناء أو على الركوع. سجدا يعني منحنين، وقولوا يعني أثناء هذا الدخول قولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، يعني اغفر لنا، حط عنا، أمح عنا هذه الخطايا وهذه الذنوب التي ارتكبناها. فحطة هي خبر لمبتدأ محذوف قدره هنا بقوله مسألتنا، يعني نسألك يا الله أن تحط عنا ذنوبنا وتغفر لنا ذنوبنا. نغفر لكم خطاياكم، يعني إذا فعلتم ذلك ودخلتم على هذه الهيئة وهذه الحال من الطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى، يغفر الله سبحانه وتعالى لكم هذه الخطايا التي ارتكبتموها. فقال نغفر، وفي قراءة بالياء وبالتاء مبنيا للمفعول، يشير الشارح هنا للقراءتين يغفر وتغفر، فهاتان قراءتان بجانب القراءة التي نقرأ بها هنا قراءة حفص، نغفر ويغفر وتغفر لكم خطاياكم، فيمحو الله سبحانه وتعالى عنهم الخطايا والذنوب أو آثار الخطايا والذنوب التي ارتكبوها، وهي الآثام التي تحملوها من جراء هذه المعاصي والذنوب والخطايا. قال تعالى: وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا، يعني أن الله سبحانه وتعالى سيزيد المحسنين منهم، ممن لم يعصوا سيزيدهم طاعة أو ثوابا على عدم عصيانهم وعلى خضوعهم أيضا عند دخولهم. وسنزيد المحسنين الذين أحسنوا فيما بينهم وبين الله من الطاعة والانقياد لله والإخلاص له. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فلما فرض الله عليهم أن يدخلوها على هذه الحال وهذا المقال، كان من التفافهم وعصيانهم لله أنهم بدلوا في الحال والمقال، ففرض الله عليهم الدخول سجدا منحنين، فدخلوا يزحفون على أستاههم، والأستاه هي جمع است وهو الدبر، فدخلوا زاحفين على أدبارهم بدل أن يدخلوا منحنين لربهم. وبدلوا مقالهم أيضا، فبدلا من أن يقولوا حطة يعني حط عنا خطايانا واغفر لنا، قالوا حبة في شعرة، وهذا نوع من السخرية. فهذه العبارة حبة في شعرة التي قالوها هي لفظة يراد بها السخرية من فرض الله عليهم أن يقولوا حطة، فيراد بها السخرية والاستهزاء والالتفاف على أمر الله عز وجل، فقالوا حبة في شعرة بدلا أن يقولوا حطة، حرفوا المقال كما حرفوا في الحال، ودخلوا يزحفون على أستاههم. وهنا الشارح قال فبدل الذين ظلموا منهم، فوضع منهم كما جاءت الآية الأخرى في سورة الأعراف مزيدة بقوله تعالى منهم، فبدل الذين ظلموا منهم، وهي دلالة على أن ليس كل بني إسرائيل في هذا الوقت أو هذه الحال ليس كلهم يعني عصى الله سبحانه وتعالى، وإنما الذين ظلموا كانوا بعض بني إسرائيل. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، فحرفوا في القول كما حرفوا في الحال، ودخلوا يزحفون على أستاههم. فأنزلنا، قال الله سبحانه وتعالى، فأنزلنا على الذين ظلموا، فأعاد أيضا الذين ظلموا ووضع الظاهر محل أو موضع المضمر، يعني الأصل أن يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء، لكنه وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تقبيح شأنهم وفعلهم، وأيضا للإشارة إلى أن الرجز والعذاب إنما خص أهل الظلم منهم دون غيرهم، للدلالة على أن العذاب والرجز الذي أنزله الله خص أهل الظلم منهم دون غيرهم، وللإشارة أيضا بجملة الصلة إلى أن هذا الرجز إنما جاءهم بظلمهم، فهم كانوا السبب في نزوله، فوضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم. أنزل ماذا عليهم؟ أنزل عليهم رجزا، والرجز هو العذاب، والرجز هو العذاب، رجزا من السماء، والسماء قلنا كل ما علاك، والمقصود هنا ما نراه من السحب ونحو ذلك، بما كانوا يفسقون أي بسبب فسقهم، فالباء هنا للسببية، فسبب نزول العذاب والرجز عليهم كان فسقهم، فالفسق الذي فعلوه والعصيان والخروج عن طاعة الله كان هو سبب هذا العذاب الذي حل بهم، قال بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة، فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل. ثم قال تعالى انتقل إلى موضع آخر، وهذه كلها فصول يحكيها الله سبحانه وتعالى جرت بين أوامر الله وبين بني إسرائيل، وأنهم كانوا كثيري العصيان، وأنهم كانوا يعني يحتالون على أوامر الله، وبعض هذه الفصول والحكايات ليست مرتبة زمنيا، فإن هذه القصة التي سننتقل إليها كانت في زمان التيه يعني قبل الخروج، والتي سبقت كانت بعد الخروج من التيه، فليس المقصود هنا الترتيب الزماني، وإنما حكاية حالهم من التفافهم واحتيالهم على أوامر الله وكثرة معصيتهم. فهذا تذكير لبني إسرائيل ولليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذا تذكير لهم بما فعله آباؤهم لكي يرجعهم ويتوبوا ويؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلموا أن عاقبة آبائهم كانت وخيمة، أو عاقبة آبائهم كانت وخيمة. وأيضا هذا تذكير للنبي، يعني لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يكونوا مثل هؤلاء ولئلا يفعلوا مثل هؤلاء. قال: واذكر يا رسول الله إذ استسقى موسى، يعني طلب السقيا، يعني طلب الماء. الاستسقاء هو طلب الماء من الله سبحانه وتعالى بسبب أو عن طريق السماء. فهذه العادة، العادة أن يطلب الماء من طريق السماء، يعني بالمطر. إذ استسقى يعني دعا بالسقيا، دعا بالماء. وهذا يحدث عند الجدب والقحط، وهو من شريعتنا، يستحب عند الجدب وعند القحط وعند قلة الماء أن يستسقي المسلمون، ويطلبون الماء من السماء أو يطلبون المطر من الله سبحانه وتعالى أن ينزله عليهم، وشرعت صلاة الاستسقاء. قال: وإذ استسقى يعني طلب السقيا موسى عليه الصلاة والسلام من ربه. لماذا استسقى؟ استسقى لقومه، استسقى لهم من أجلهم، استسقى لقومه. وقد عطشوا في التيه، يعني في أرض التيه، عندما كانوا فيها يتيهون في الأرض 40 عاما. فقلنا، يعني الله سبحانه وتعالى عندما استسقاه موسى أمره أن يتخذ سببا من أجل حصول السقيا، لكنه لم يأته بالماء من السماء كالمعتاد، وإنما أخرجه له من الأرض. فقلنا: اضرب بعصاك الحجر. فأمره أن يضرب بالعصا التي كانت معه والتي كانت في محاجته بينه وبين فرعون، اضرب بعصاك الحجر، وهو الذي فر بثوبه. هنا هو عين حجرا معينا، جاءت له قصة مع موسى عليه الصلاة والسلام تأتينا فيما بعد عند قول الله تعالى: فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها، وله قصة معروفة في الصحيح. فهنا الشارح ذكر أن الحجر المقصود هو ذلك الحجر، ولا دليل على ذلك، فلعله أي حجر. وهو الذي فر بثوبه، ووصفه أنه خفيف مربع كرأس الرجل، رخام يعني مصنوع من الرخام، أو كذان وهو الطين اللين أو نحو ذلك. يعني عين حجرا معينا، وليس يعني لا فائدة من تعيينه هنا. فضربه موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا التي معه، فانفجرت يعني سالت وتفجرت من أجزاء هذا الحجر بعد أن ضربه موسى، فانقسم وانكسر إلى 12 قطعة. فانفجرت من هذه القطع الصغيرة، كل قطعة انفجر منها عينا، وهي بئر الماء، وهي بئر الماء. فانفجرت يعني انشقت وسالت منه 12 عينا، 12 عينا بعدد الأسباط. والأسباط هي القبائل التي انحدرت من أبناء يعقوب عليه الصلاة والسلام، يوسف وإخوته، يوسف وإخوته، بعدد الأسباط. قد علم كل أناس مشربهم، يعني كل سبط، كل قبيلة من هذه القبائل علمت موضع شربهم والعين الخاصة بهم، فلا يشتركون في الأعين، وإنما لكل منهم عين يعني يستسقي أو يشرب منها. والمشرب هو موضع أو اسم مكان من الشرب، فهذا محل شربهم. قد علم كل أناس، يعني المقصود هنا بالأناس هي تلك القبائل، فهي من العام الذي يراد به الخصوص. كل أناس منهم يعني مشربهم، موضع شربهم، فلا يشركهم فيه غيرهم. وقال الله سبحانه وتعالى لهم: كلوا واشربوا من رزق الله. والأمر هنا للإباحة، والأمر هنا للإباحة، كلوا واشربوا. فأباح الله سبحانه وتعالى لهم تلك النعم من المشرب والمأكل والأرزاق. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فنهاهم عن الفساد في الأرض. وتعثوا بمعنى تفسدوا، وهي من عثيا يعني أفسد. فتكون يكون قوله تعالى مفسدين حال مؤكدة لعاملها، لأن معنى ولا تعثوا يعني لا تفسدوا. فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن الفساد في الأرض. وإذ قلتم، يعني واذكروا إذ قلتم، أو واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قالت بني إسرائيل، أو واذكروا أيها اليهود الذين يعيشون في المدينة، إذ قلتم يعني إذ قال آباؤكم، وإذ قلتم يا موسى، لن نصبر على طعام واحد، يعني لن نكتفي ونتجلد ونصبر على هذا الطعام. وهذا طبعا كان في أرض، يعني في الوقت الذي أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم المن والسلوى ورزقهم به، فلم يكتفوا به وطلبوا غيره. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، يعني على نوع واحد من الطعام، وهو المن والسلوى، وقد فسرناه فيما سبق. لن نصبر على طعام واحد، يعني على نوع واحد من الطعام، وليس مقصود شخص الطعام، فإن هذا يؤكل ويتجدد غيره، والمقصود على نوع واحد من الطعام، وهو المن والسلوى. فادع لنا ربك يخرج لنا، يعني أشياء أو شيئا مما تنبت الأرض، نريد أطعمة أخرى، نريد طعاما آخر غير هذا الطعام، نحن لا نصبر عليه، رغم أنه أشرف وأنه ألذ وأنه أطعم وأنه أطيب لهم، لكنهم دائما لا يرضون ولا يقنعون بما عندهم. فادع لنا، يعني اطلب لنا من ربك، فادع لنا ربك. وهذا أيضا من سوء أدبهم، أنهم لا يقولون ادع لنا الله، ادع لنا ربنا، وإنما يقولون له ادع لنا ربك. فهذا من سوء أدب بني إسرائيل وعصيانهم لله عز وجل، وأنهم ليسوا، يعني لا يتأدبون مع ربهم، ولم يتعلموا الطاعة لله والانقياد له. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، ثم قال من بقلها. من هنا للبيان، يعني هي تبين المقصود بما في قوله مما، ما هنا الموصولة يفسرها الذي جاء بعد ذلك من بقلها وقثائها إلى آخره. فهذا هو المقصود الذي يريدون، فهم عينوا مرادهم، فقالوا مما تنبت الأرض من بقلها، والبقل هو البقول والنباتات التي تخرج من الأرض وتكون يعني صغيرة كالنعناع وغيره، وقيل غير ذلك. والقثاء هو نوع من الخيار، ويعني هذه المطعومات البقل والقثاء والفوم قيل فيها أقوال، والأشهر هذا الذي قلته، أن البقل هي البقول والنباتات الصغيرة التي تؤكل من الدواب والبشر، والقثاء هو نوع من الخيار، والفوم قيل هو الحنطة أو الشعير، والعدس هو العدس المعروف، والبصل البصل المعروف. فهم أرادوا هذه الأشياء، فاستبدلوا وبدلوا الخير الذي أعطاهم الله إياه، وهو المن والسلوى، وهو الأشرف والألذ والأطعم والأطيب، بهذه الأشياء الخسيسة أو التي هي أدنى وأقل، لأن الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الطعام على بعض، فلا حرج في ذلك، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، فلا حرج ولا بأس أن بعض، ولا ريب أن بعض الأطعمة ألذ وأطيب وأشرف من بعض. فقال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى، يعني أخس وأدنى وأقل شرفا، بالذي هو خير وهو أشرف، أي أتأخذونه بدله؟ فهو يستنكر عليهم ذلك، والهمزة للإنكار. فأبوا أن يرجعوا، يعني رفضوا أيضا استنكار موسى عليهم وإنكار موسى عليهم، وأصروا أن يطلب الله، أن يطلب لهم الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم ما يريدون. فدعا الله لهم فقال تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. فأمرهم الله سبحانه وتعالى أن ينزلوا من الأرض التي كانوا فيها إلى أرض، يعني يكشير الآية أو قول الله تعالى اهبطوا، إلى أنهم كانوا في مكان أعلى، إلى مكان أنزل. ولعل الإشارة هنا ليست مكانية، وإنما هي حيث المكانة، لأنهم كانوا في موضع الأطعمة والرزق الذي يعطيهم الله سبحانه وتعالى أشرف وأعظم، فهم طلبوا الأدنى، فكان المناسب أن يقول لهم اهبطوا إلى ما تريدون، اهبطوا مصرا. ومصرا بالتنوين على الأشهر في تفسيرها أنها يراد بها أحد الأمصار، يعني موضع من المواضع أو بلدة من البلدان. وعلى قراءة أخرى بغير تنوين اهبطوا مصر كما قرأ الأعمش والحسن البصري، وهاتان من القراءات الأربعة الشاذة الزائدة على العشرة، قرأوا اهبطوا مصر بغير تنوين، فتكون ممنوعة من الصرف للعالمية والتأنيث المعنوي، ويراد بها حينئذ البلدة أو البلد المعروف الآن وهي مصر، اهبطوا مصرا يعني أرض مصر. وعلى التنوين هنا قال مصرا من الأمصار يعني بلدة من البلدان. فإن لكم يعني في هذا الموضع الذي ستذهبون إليه وتنتقلون إليه، فإن لكم ما سألتم من أنواع الأطعمة والنباتات. ثم قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، فضرب الله عز وجل عليهم وجعل عليهم الذلة وهي الهوان، فجعل عليهم الذل والهوان بسبب عصيانهم وبسبب كثرة خلافهم لأوامر الله عز وجل. جعلت عليهم الذلة وهي الذل والهوان والمسكنة وهي آثار الفقر. وكما يشير بعض علماء الاجتماع كابن خلدون وغيره أن الأطعمة تؤثر في الناس والبيئة وأنواع الطعام تؤثر في السكان. فلما طلبوا هذه الأنواع من الأطعمة الخسيسة كان ذلك إشارة أيضا إلى أنهم صاروا في هوان ومذلة ومسكنة أثرا لهذه الأطعمة الخسيسة التي يأكلون، لعل في هذا إشارة إلى هذا المعنى. وضربت عليهم الذلة والمسكنة يعني أثر الفقر من السكون والخزي، فهي لازمة لهم، يعني هذه المسكنة وأثار الفقر صارت لازمة لهم. وحتى وإن كانوا أغنياء، حتى وإن صار لهم مال، لكنهم لا يكونون يعني إلا في هذه الحالة من الذل والهوان الذي ضربه الله عليهم. قال: لزوم الدرهم المضروب لسكته، والسكة هي كالقالب الذي يصنع به الدراهم أو تضرب وتسك به الدراهم والدنانير. ولعله يريد هنا بالسكة هي أثر السكة، يعني هذه الآلة أو هذا القالب الذي يصنع به آثاره على العملة، لأن هي التي لا تنفك عن العملة، والله أعلم. وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته. وباءوا يعني رجعوا، نقول باء بالشيء يعني رجع به، وباءوا بغضب من الله، رجعوا بغضب من الله سبحانه وتعالى ومقت عليهم بسبب كثرة العصيان. ذلك والمشار إليه هنا الضرب يعني ضرب الذلة عليهم والهوان والمسكنة، وأيضا غضب الله سبحانه وتعالى عليهم، أي الضرب والغضب. ذلك بأنهم يعني بسبب أنهم، فالباء هنا للسببية، يعني الله سبحانه وتعالى لم يفعل بهم ذلك ولم يبتليهم بذلك إلا بسبب أفعالهم. ذلك بأنهم أي بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، يجحدون آيات الله ولا يؤمنون بها ولا ينقادون لها، بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، وبسبب أيضا قتلهم النبيين أو الأنبياء بغير حق. والقيد هنا في قوله تعالى بغير الحق قيد كاشف، لأن قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق، فليس هناك قتل للأنبياء بحق، وإنما قتل الأنبياء لابد أن يكون بغير الحق، يعني ظلما وعدوانا، كما قتلوا زكريا ويقرأ بالقصر وبالمد قراءتان كزكريا وزكرياء، وأيضا قتل يحيى عليهما الصلاة والسلام، فيقال أن زكريا قتل بالمنشار شقة، وأن يحيى يعني قتل وهو في الصلاة بغير الحق، يعني ظلما وعدوانا. ذلك يشير أيضا مرة ثانية تكرارا وتأكيدا، ذلك بما عصوا، يعني هذا كله بسبب عصيانهم، فيكرر عليهم الجملة بعد الجملة تأكيدا على هذا المعنى، وأن تلك هي عاقبة العصيان والخروج عن طاعة الله عز وجل. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، والاعتداء هو مجاوزة الحد، كانوا يعتدون يتجاوزون الحد في المعاصي والخروج عن طاعة الله تعالى. وبهذا ننتهي من هذا الوجه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.